إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، الآن أنا أبشركم الحمد لله، أنا بنلف الأوراق الكثيرة في ورقة واحدة، المسائل اصطدمتم بالكتاب هتتعبوا جدا، لكن بفضل الله تعالى نحن على مشارف النهاية، وسننتهي بالكلام يعني الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في علاقة سد الذرائع بالقواعد الأصولية حتى ننتهي، ويكون الأمر قد انتهى عندنا من الكتاب هذا والكتاب الثاني، وأيضا نزيد درس آخر لكتاب المتن حتى ننتهي، وإن شاء الله يكون في البيوع عادي بإذن الله، يعني عشان يبقى انتهينا من كل شيء من عمدة الأحكام. طيب، سد الذرائع الأسبوع الماضي تكلمنا عن مسائل سد الذرائع والأدلة التي استدل بها الشيخ الإسلام تيمية والفتاوى التي أثبتت أنه يرتكز إلى هذه القاعدة العظيمة. اليوم فقط نقول سد الذرائع ومقاصد الشريعة. سد الذرائع ومقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة تعريفات كثيرة جدا، ادخل في التعريفات اللغوية والاصطلاحية، فنلخص المسألة بأسرها على أن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة الأحكام لتحقيقها، لتحقيق مصالح العباد. هي الغاية من وضع الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لها نتيجة مرجوة، والنتيجة المرجوة هذه هي مقصد الشريعة، الغايات التي من أجلها وضعت الشريعة الأحكام لتحقيق مصالح العباد. وشرعنا العظيم هو جاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. شرعنا جاء المقصد الأسمى لكل حكم لو نظرت إليه هو تحقيق المصلحة، المصلحة إيش هي؟ تغليب المصلحة مع درء المفسدة. هذا بالنسبة لمقاصد الشريعة. لذلك أنت في كثير من الأحوال ترى الأحكام لا تدور على الشخص، تدور على إيش؟ على الجرم، على النتيجة، فلا ينظر للشخص ولو تضرر الشخص. مثال ذلك في البيوع بسرعة، سرعة بديهة، الشرع ينظر من مقاصد الشريعة، ينظر للجملة، للكليات، لا للفرد، لا تلقف الركبان، تلقي الجلب. ليش؟ انه نظر لمصلحة السوق. ما تدخل وانت اعمى ما تعرف الثمن، تتربح نعم، تبيع بما يرضيك في الربح، لكن ستكون هينا لينا على ايش؟ على اصحاب السوق، نظر الى المجموع للكل، مفهوم؟ فهو مقصد الشريعة في بعض الاحايين والاحكام ينظر الى المجموع الكلي، لا ينظر لنية الفاعل، لا الفاعل، كما قال الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. الذي سب الآلهة التي من دون الله جل في علاه، وسب من يعبد الأصنام، نيته إيش؟ التقرب إلى الله بذلك، أيضا معتبرة، لأن النتيجة الكلية سب الله وسب الدين وسب، صحيح ولا لا؟ فاعتبرت النتيجة الكلية لا النتيجة الفردية. هذا معنى المقاصد أو مقاصد الشريعة. والعلاقة بين مقاصد الشريعة وبين سد الذريعة تلازم مرتبط لا يمكن أن ينفك بحال من الأحوال، أو قل عموم وخصوص. فسد الذريعة هو درء المفاسد، ومقاصد الشريعة تحقيق مصالح مع درء مفاسد. يبقى إذا سد الذريعة يعتبر خاص من عام، جزء من أجزاء مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة تحقيق المصالح، وسد الذريعة درء المفاسد. طبق عملية، حد الزنا، هذا مقصد من مقاصد الشريعة، حكمه الآن ليحقق مقصد من مقاصد الشريعة. إيش هو؟ إيش مقصد الشريعة هنا في حد الزنا؟ رجل زنى بامرأة، زنى بامرأة، فالحد أن يرجم إن كان متزوجا أو يجلد من الجلدة، والتغريب. إيش المقصد المطلوب هنا من هذا الحكم؟ حفظ الأنساب والأعراض، صحيح ولا لا؟ فالمقصد هو الآن، فنقول هذا المقصد ننظر فيه مقصد تحقيق مصلحة ودرء مفسدة. هذا المقصد لو نظرت إلى الذرائع لما قال الشرع، لأنني أريد مقصد معين ألا وهو حفظ الأعراض، وحفظ الأعراض ينتهك بالزنا، سددت كل ذريعة تصل إليه بإيش؟ بسد الذرائع، لا ينظر، لا يتكلم، لا يهافر، لا يخلو بها. كل هذه ذرائع، والذرائع هذه تدخل تحت الدائرة الأمة ألا وهي مقاصد الشريعة. فهمت؟ الآن احنا نقول مقاصد الشريعة في بعض الأحكام، لأننا عرفنا أن هي الغاية من تشريع الأحكام لتحقيق مصالح العباد. المصلحة التي ينالها العباد من حد الزنا؟ أنا أسألك، ردع الجاني لإيش؟ لإيش؟ أيوة، لحفظ الأعراض وعدم اختلاط الأنساب. هذا المقصد اللي هو الخافي كما يقولون، صحيح ولا لا؟ فنقول نعم، هذا هو، فهذا هو المقصد، يتحقق بالذرائع. الزنا له أبواب، جاء سد الذريعة فسدت كل ذريعة وكل خيط وكل وسيلة تصل إلى الذي يعارض المقصد، والمقصد هو تحقيق حفظ الحدود. فجاءت الذرائع فقالت لا تنظر، يبقى لا تنظر سدا للذريعة. لذلك قلنا ما منع سدا للذريعة هو بيح المصلحة الراجحة. ما قلنا البائع يصح ينظر للمرأة التي تشتري منه، صحيح ولا لا؟ له ولا لا؟ أي نعم، له صحيح، عشان المخاصمة يبقى أراه. والناظر أيضا الخاطب ينظر للمخطوبة، مع أن أصل النظر حرام، ما منع سد الذريعة وبيح المصلحة، يبقى النظر أصلا منع سدا لذريعة الزنا. والكلام في الهات والخلوة، وقلنا يمكن أن تفتح إذا وردت الحاجة إلى ذلك، إذا وردت الحاجة إلى ذلك. يبقى إذن العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين سد الذريعة كما قلنا عموم وخصوص، فسد الذريعة جزء من مقاصد الشريعة. ولك الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام على هذه العلاقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر، إن من أكبر الكبائر، أو حديث الرجل البخاري ومسلم، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل. انظر هنا للذرائع وللمقاصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، والرجل لا يلعن والديه. استغربوا جدا، ليس في زماننا هنا هناك. قالوا كيف يسب الرجل لديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل، يعني يستجلب السب، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هنا المقصد الشريعة هو التآلف والوئام والحب والود بين إيش؟ بين كل المسلمين، صحيح صف واحد. وأيضا البر مقصد من مقاصد الشريعة لأنه مرتبط بالتوحيد. فهذا المقصد لا يمكن أن يكون حتى يتأدب كل إنسان مع أبيه ومع أبي الغيب. لأنه لما يتأدب مع أبي الغيب لا يمكن أن يتجرأ على أبيه، فيرجع الأمر تأدبا مع أبيه، صحيح؟ هذا المقصد. انظر بقى الذرائع التي تصل إلى ذلك. إذا تجرأ زيد على عمرو أو على أبي عمرو، سيتجرأ عمرو على أبي زيد، صحيح ولا لا؟ فيأتي هنا المقصد لا يمكن أن يتحقق إلا بسد هذه الذريعة، وهو أن لا يسب الرجل أبا الرجل. فإذا سبه كانت ذريعة إلى مسبة الأب. فأنظر إلى العلاقة بين المقصد، الجميع فاهم الحمد لله. الذريعة هنا إيش التي سدت؟ سب رجل أبا، لأنه سيستجلب على أبيه السب. فهذا دليل واضح جدا يربط بين سد الذريعة وبين مقاصد الشريعة. وكما قلت لكم كانت فتوى ابن تيمية أقرب الفتاوى إلى الصواب، لأنه كان دائما ينصب بصره ونظره على مقاصد الشريعة، حتى أنه أباح قتل بعض المسلمين من أجل مقاصد الشريعة. نعم، في التطرف، صحيح ولا لا؟ يعني مش ممكن يفتح الكفر وبلاد الكفر لما تترصوا بأهل الإسلام، لا يمكن القضاء عليهم إلا بقتل من معهم من أهل الإسلام تترصوا به. فقال اقتلوهم الآن، إن المصلحة أعظم. هذه ينظر إلى مقصد الشريعة، لأن مقصد الشريعة يقول الفتنة أكبر، يبقى الكفر أكبر من القتل، يبقى قتل المسلم إن كان كبيرا أكبر منه. فمقصد الشريعة انتشار الإيمان وضحت إيش الكفر مع بعض الخسائر، وهي قتل النفس، وهي غير مقصودة، وفيها الدية أيضا، فذاك يلزم بالدية. شوف ما أنا عارف الأسرار. نعم، ما هو هذا. ولذلك قلنا هذه المسألة يحكمها مقاصد الشريعة. أنا أدين الله بذلك بأمرأ بكل ما بكليات أدين الله بذلك. دعك، خلينا بعدها نناقش. جيد. يبقى إذن هذا الحديث يدل لنا على أن الذرائع ترتبط ارتباط وثيق بمقاصد الشريعة، وأن الذريعة جزء من مقاصد الشريعة. يبقى لنا مسألة أخيرة في الكلام على المقاصد والذرائع. إذا تزاحمت الذرائع، خلاص قلنا بأن ابن تيمية يقول بالمقصد ويقول أيضا بما هو أخص منه وهو العمل بالذرائع، إما تفتح وإما تغلق، وهي في الأغلب تغلق، لكنها في بعض الأحيان تفتح. توافقون؟ ما درست لم تدرسوا ذلك معي الأسبوع الماضي؟ فتحت والله الأسبوع الماضي، فتحت. كيف فتحت؟ الطبيب يابا الله يحفظك ولا يمرضك أبدا. نعم هذا هو، أحسنت. الطبيب يضع يده على المرأة، على بطن المرأة، على وجه المرأة، صحيح ولا لا؟ قلنا فتحت هذه الذريعة لما؟ نعم من الصحة الرجعة، الخلوة. الخلوة حرام، وقلنا تصح وتفتح هذه الذريعة ولا تغلق. متى؟ قلنا بعض الرعاع الذئاب أرادوا اغتصاب امرأة فهربت ولها هلع فبزعت، فوجدها الرجل فقال تعالي معي السيارة، فأخذها بخلوة ومشى بها في خلوة. قلنا يجوز ولا ما يجوز؟ فتحت الذريعة لما فتحت، صحيح يبقى تفتح وتسد. طب ذرائع الآن تزاحمت، أي هذه الذرائع تقدم؟ هذه أيضا مسألة عظيمة جدا، أصلها الأصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أرضاه: لولا أن قومتي حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، ولبنيتها على قوائم إبراهيم، ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. هذا الأصل الأصيل، احفظه الآن حتى أتيك بعد ذلك بفروع عليه. إذا تزاحمت الذرائع فالتزاحم على أقسام: تزاحم مصالح، القسم الثاني تزاحم مفاسد، القسم الثالث تزاحم مصالح ومفاسد. إذا تزاحمت الذرائع، يعني ذريعة إلى مصلحة ومصلحة أخرى، ذريعة إلى مفسدة ومفسدة أخرى، ذريعة إلى مصلحة ومفسدة، يبقى أقسام ثلاثة: مصالح ومصالح، مفاسد ومفاسد، مصالح ومفاسد. ترى في فترة ابن تيمية لما سئل أو يرجح هنا مسألة رجل كريم جواد لا يأتيه سائل واستعرض في حال من الأحوال، زيد رجل قد تعلم العلم وجلس في مجالس الفقه وسمع عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر به وقال لكم في رسول الله أسوة الحسنة، فيسمع كلام ابن عباس كما في الصحيح أنه يقول رضي الله عنه وأرضاه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جوادا كريما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدرسه القرآن، فلرسول الله أجود الناس، فلرسول الله أجود الناس، فأجود الناس رسول الله. قال إذن أأتسي برسول الله، ما سأله سائل إلا وأعطاه، لكن حدثت له الجوائح والبلايا والقريب مبتلى، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فابتلاه الله فضاع ماله فاستدان، لكن ما زال الناس يعهدونه أنه جواد كريم، والرجل ما يستطيع أن يرد السائل. يأتي ابن تيمية الآن فيمنعه من الصدق ويقول لا يصح، تزاحمت المصالح الآن. إيش بقى المصالح والمقاصد والذرائع؟ أريد منكم التفصيل. قضاء دين هو الآن مرتب، كل درهم يأتيها على الدرهم ليقضي دينه، وصدقة. تزاحمت هنا إيه؟ المفاسد، مفسدة الأولى والمفسدة الثانية. الآن هذه المفاسد ما فيها مصالح، المصلحة الأولى قضاء دين، والمصلحة الثانية الصدقة. تزاحمت المصالح الآن، فالذرائع موجودة، الذريعة الأولى هنا بقى الذريعة ممكن تدخل فيها مفاسد. الذريعة الأولى ما هو فهم المسألة هو الذي يفيدكم الآن. طيب الذريعة الأولى سب عرضه وحبسه. الراجل الذي يريد أن يقضي الدين يأتيه الدين يقول والله ما عندي، أنت رجل حرامي، أنت رجل مماطل، أنت فيك وعليك، وأذهب بقى أعطيته دين، أنا سددت دينه وأحسنت معاه وما يعطيني الدين، يحدث ولا ما يحدث؟ يا ذريعة السب الآن. والثانية سب عرضه أيضا، بخيل لا يعطي، لكن أيهما أعظم؟ الدين، لأن فيها حبس ممكن يحبسه، صحيح ولا لا؟ فيها حبس. فلذلك قال ابن تيمية لا يصح لمن عليه دين أن يتصدق، ولا بنصف درهم، لا يصح لمن عليه دين أن يتصدق. ايش بقى اللي اتى به من هنا؟ اتى به من هذا، مع ان بعض الناس تستشفع بذلك، تقول انا اقدم الحسنه ولا اجزاء الاحسان الا الاحسان، صحيح ولا لا؟ لكن نحن نقول الان هذا فقه اولويات، تقديم الاهم على المهم واجب، فهنا يحكم مقاصد الشريعة بذلك بالذرائع إذا تزاحمت جعل الفرض يقدم على النفس. الفرض هنا قضاء الدين، والصدقة نفس، وخبل في العقل من قدم النفل على الفرض، وهذا من تلاعب الشيطان بالمكلف. فمن مقاصد الشريعة أن تقدم الفرض على النفل. ومن ذلك أيضا عندما سئل عن نفقة الأهل ونفقة الجهاد، بلد من بلاد المسلمين تجاهد تحت راية صحيحة تحت ولي أمر هذا الجهاد حتى يكون صحيحا وحتى لا يموت أحد ميت جاهلية، فعلم ويريد أن ينفق على هذا الجهاد وأهله لا يأكلون يتضوعون جوعا، فأيهما يقدم؟ كيف كيف المسألة؟ نفق على الأهل كفى بالمرء إثما أن يضيع، يبقى النفق على الأهل وجبة كويس، والجهاد يا حبايبي كيفوا المسألة في الخير، هذا فرض عين وهذا، يبقى أيهما يقدم؟ فرض العين على فرض الكفاية. فنفقت، وطبعا العوام أنا سمعت من جدتي من السنين الطوال كانت تقول اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، صحيح؟ ده العامة حكماء، ده في تقاعدات فقهية كلها مستخرجة من كلام العوام صدقوني، فهو كلام فيه حظر من النظر. أيضا هذا بالنسبة للمصالح وتزاحم المصالح. المفاسد، تزاحم المفاسد، القسم الثاني المفاسد. كفر المرأة محرم، دعك من بيفتح عمال على بطال في هذه المسائل، كفر المرأة محرم بدون محرم، بقيد بدون محرم، لأن صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم، وهذا إلا مع ذي محرم، هذا حديث مطلق، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. سفر المرأة محرم، صحيح؟ بقاء المرأة في بلاد الكفر محرم، صحيح ولا لا؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لكن الأستاذ الذي يرى أن التعليم الراقي لابد أن يبعث ابنته بعثة في بلاد برة لتتعلم وتجلس مع أسرة غريبة، هذا لا يستوي دينا بحال الأحوال، ولا خلقا ولا مروءة ولا شهامة ولا أي شيء. الغرض المقصود بلاد المرأة في بلاد الكفر مفسدة أيما مفسدة، وسفر المرأة بغير محرم مفسدة أيما مفسدة. لما تسأل عن هذه المسألة وتنظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يمثل لتحكيم مقاصد الشريعة وتحكيم الذرائع، قال هنا ذريعة، الأولى ذريعة، ذريعة إلى لا والله ده الذريعة واحدة ودقة النظر هي التي تفرق. الذريعة الأولى نعم، الذريعة الأولى أحسنت، هات الذريعة الأولى مفسدة الدين، البقاء في بلاد الكفر مفسدة الدين، تمييع العقيدة، ضياع الدين، الضوابط والولاء والبراء ما في ولاء وبراء، المفسدة الأولى. المفسدة الثانية، ذريعة المفسدتين، المفسدة الثانية الخوف من العرض، العرض انتهى. أقول وقد اجتمع في الأولى ضياع دين مع ضياع عرض، لكن السفر ما في خوف على ضياع الدين، فيه خوف على ضياع العرض، لذلك قلنا نقدم الأقل، نذرأ الكبرى باستخدام صغرى. إيش الصغرى هنا؟ سافر، وهذا الذي حدث مع بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سافرت بغير محرم، فلا يحتج به أحد على أنها سافرت بغير محرم، قلنا لا، لأنها سافرت مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرات التي هاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سافرنا بغير محارم، سافرنا بغير محارم، لأن البقاء في بلاد الكفر أشد وأنكى وأفسد، فالسفر أفسد من إيش أو شد فسادا من السفر بغير محرم. من ذلك أيضا عند تعارض المصلحة والمفسدة فيها تمثيل بقتل النفس، لكن نحن نقول ممكن تعارض المفسدة والمصلحة في شخص واحد إذا قاتل تحت راية ولي الأمر مثلا لرفع راية الدين، فإن فيها إجهاد على النفس، قتل النفس، قتل النفس وإن كانت مفسدة هناك مصلحة أعظم لها، ألا وهي رفع إلى راية لا إله إلا الله ورجوع العز والتمكين لهذه الأمة. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في العلاقة، علاقات سد الذريعة بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية.